ضم أوله وثانيه، تقوتل وتعلم. والكلام ده ليس موجودا هنا. على كل حال قد يضم أوله فقط، وقد يضم أوله مع ثانيه، وقد يضم أوله مع ثالثه. يضم أوله فقط إن لم يكن مبدوءا بتاء زائدة ولا بهمزة أصل، ويضم أوله مع ثانيه إذا كان مبدوءا بتاء زائدة، تعلم وتقوتل. ويضم أوله وثالثه إن كان مبدوءا بهمزة وصل. وإن كانت عينه ألفا قلبت ياء، وكسر أوله بإخلاص الكسر أو إشمامه الضم، كما في قال وباع واختار وانقاد. تقول بيع الثوب وقيل القول واختير هذا وانقيد له. وبعضهم يبقي الضم ويقلب الألف واو، كما في قوله ليت، وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوع فاشتريت. بوع أبقى الضم فقلبت الألف واو. يبقى الذي عينه معلة بالألف، طبعا لو احنا بنقول يضم أوله، فهذا المعتل للعين بالألف بتقلب الألف ياء فتكسر، فيكسر أوله إما كسرا خالصا لمناسبة الياء قيلا، يعني ليس فيها إشمام قيلا، وإما كسرة فيها رائحة الضم قيلا قيلا، وإما إبقاء الضمة فتقلب الألف وقولا. وصوم رمضان وبوع الثوب. أين صيم وصيم وصوم. طبعا الإخلاص الكسر والإشمام لغتان عربيتان فصيحتان، أما إبقاء الضمة وقلب الألف واو فقليل. هذا القليل جاءت عليه رواية ليت شبابا بوعا فاشتريت، وقوله حوكت على نيرين إذ تحاك، تختبط الشوك ولا تشاك. هو بيتكلم عن جبة حيكت أي فصلت وخيطت على نيرين، النير اللي هو النول اللي أو يعني الآلة التي ينسج بها الثوب. تختبط الشوك ولا تشاك، يعني جبة قوية، يعني لك أن تخوض بها الأماكن الإيه التي فيها أسلاك شائكة مثلا، و يعني كأنها درع واقي يعني. رويا أي هذان البيتان، رويا بإخلاص الكسر وبه مع إشمام الضم وبالضم الخالص. وتنسب اللغة الأخيرة لبني عندكم لا هي فعس، هنا فعس، وأنا فعس دي طبعا ليست صحيحة. وإيه ودبير فقعس ودبير. وادعى بعضهم امتناعها في انفعل وافتعل، يعني انقاد واقتاد. لا يقال ايه انقود ولا اقتود. هذا إذا أمن اللبس، فإن لم يؤمن كسر أول الأجوف الواوي إن كان مضارعه على يفعل بضم العين،

ولا أقول خفت. خفت عند الفاعل آه كده. خفت يكون فاعل. خفت أنا يعني هو الفاعل. يعني خفت التاء فاعل، خفت أحد التاء نائب أقاربي فاعل. فامتنع الكسر، امتنع الكسر حتى لا يرتقي. يمتنع الكسر في بعت وخفت، ويمتنع الضم. هو الضابط هو اللبس. إذا كان قال إذا بقول الواوي إذا كان مضموم العين في المضارع يمتنع الكسر، يمتنع الضم. الواوي إذا كان مضموم العين في المضارع اللي هو سام يصوم. أما إذا كان مفتوح العين يمتنع الكسر. إذا كان احنا نقول بقى خلي بالك يمتنع الضم في الأول، يمتنع الضم. المضارع الواوي الأجوف الواوي، الأجوف الواوي إن كان مضموم العين في المضارع يمتنع الضم، يمتنع إيه؟ الضم ويخسر، يخسر أول، يخسر أول. آه أي يمتنع الضم ويجب الكسر. سين تو. الكسر اللي هو خفت، لأن خاف يخاف. اليائي بقى، اليائي يمتنع فيها الكسر. امتناع اخلاص الضم. انقود يعني تقول انقيد مثلا الجندي، ولا تقول انقود. اقتيد او تشم اقتيد. اذن يا ايها الكرام، الضم يناسب الواو والكسر يناسب الياء، الا اذا اوقع في لبس فنمنع الضم مع الواو ونمنع الكسر مع الياء. ده الخلاصه. وأوجب الجمهور ضم فاء الثلاثي المضاعف نحو شد ومد، والكوفيون أجازوا الكسر وهي لغة بني ضبة، وقد قرئ هذه بضاعتنا ردت إلينا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه بالكسر فيهما، وذلك بنقل حركة العين إلى الفاء بعد توهم صلب حركتها. صلب حركتها يعني للإدغام. نحن قلنا عليه الكسر الايه المقدر، الكسر المقدر يعني شوديدا. فلما قلنا شد كأننا صلبنا الكسرة فأعطيناها للفائي. خطوة من الأولين. شد. لا، في شدة بقى، لما اقول شدة شدة الحبل ده عند الكوفيين يعني. شدة، شدة الحبل. اللي حصل ان كسرنا الفاء لاننا اعطيناها حركة الدال الاولى بعد توهم سلب حركتها. هي حركتها لم تسلب، هي سكنت للادغام. يعني هنضيع الكسرة؟ هو كانون بيقولوا كده يعني. بعلله تعليل. تعليل. هم سمعوها بيعللوها. ده ايه كل اللي هم سمعوه بيعللوها. هم زمان العرب كانوا بيعللوا هم بيقولوا ليه. نعم. كل اللي هم درسناه ده من تعليل. لا. لا يعني هم لغة ثانية. تقول رد المبيع ورد المبيع. فرد هذا كسر الأول، ده عند الكوفيين ومنصوب لبني ضبة، يعني لغة هذه القبيلة. فقالوا إيه؟ قالوا هذه الكسرة التي في الفاء إنما هي حركة الدال أو حركة العين يعني. أي لا، ما هم قالوا إيه يعني الأصل في الفعل الماضي عند بنائه للمفعول أن يضم أول، فبيكسر إذا كان أجوفا معتلا بالألف، يعني عينه قلبت ألفا في قال وباع وصام. ويضم إذا كان مضاعفا ثلاثيا شد. طبعا من باب إيه؟ من باب أن ذلك أخف، وقلنا إن اللغة تميل إلى الخفة. فالكوفيون سمعوا بني ضبة يقولون أو يقرؤون الآية ولو ردوا لعادوا، فقالوا إنما هم نقلوا يعني الكسرة هذه، يعني في الكسرة في بيع وقيل مناسبة للياء، مناسبة ايه؟ انما الكسرة دي ما الذي جاء بها؟ فقالوا هي كسرة العين بعد توهم سلبها من العين. وجوز ابن مالك الاشمام في المضاعف ايضا حيث قال وما لباع قد يرى لنحو حب، يعني الحب وحب بإيه؟ بإشمام الضمة كسرة، وقيل وحب وحب. لا لا، لنحو حب. وما لباع قد يرى لنحو حب. أما تيجي تبنيها بقى المفعول هتقول حب. كلمة حبة دي ممكن ما حبة مثل شدة. فحبة حينما تبنيه للمفعول تقول حبة، فهو أعطاها ما يعطى لباع. باع بنقول إيه؟ بيع وبوع وبيع. فبقول الإشمام يعني هو أطلق جعل حب مثل باع في كل إيه؟ في كل الأمور. فالضم جاء عند الجمهور والكسر جاء عند الكوفيين، بقي ايه؟ بقي الاشمام. انتهينا من الفعل الماضي. قال وان كان مضارعا ضم اوله وفتح ما قبل اخره ولو تقديرا، نحو يضرب علي ويرد المبيع. يبقى يرد هذا هو المفتوح الذي فتح قبل آخره تقديرا. فإن كان ما قبل آخر المضارع مد كيقول ويبيع قلب ألفا ك

صح كده. الوصف المنظور يبقى ايه؟ لكن من ضرب ضارب. طيب هي عني بمعنى ايه؟ بمعنى اعتنى، يعني فاعل، يعني مبنية للفاعل، ولكنهم راعوا الصورة. فما قالوا لا، لم يقولوا ايه عاني، انما قالوا معني بكذا. بالضبط كده. يبقى الوصف من الفعل المبني للمفعول مفعول، والوصف من الفعل المبني للفاعل فاعل. وهذه الأفعال مع أنها في صورتها فقط مبنية للمفعول وفي معناها مبنية للفاعل، لم يأتوا بالوصف منها على فاعل، وإنما أتوا بالوصف على مفعول رعاية لصورة الفعل. واضح؟ هناك بقى أفعال مرة تأتي بها على صورة المبني للفاعل وترفع فاعل، ثم تأتي بها على صورة المبني المفعول بنفس المعنى. من ذلك أي بهت الخصم، لك أن تقول بهت وبهت. لا، بهت وبهت، بهت للفاعل وبهت للمفعول. طيب ماشي، يعني على وزن فاعل يعني، والله ضابط هنا بال بهت على صورة المفعول. وبهت هو، والله هو مضبط هنا بهت. هو هنا قال إن ده قطع، بهت إن ده قطع، يبقى بهت يبهت، يعني لبهت لبهت ولا بهت. هو قال ايه؟ لعله يقول يعني بهت جاءت من البابين. أحيانا بنية الفعل بيختلف معناها بحسب الباب، يعني بهت يبهت وبهت يبهت. احنا عندنا يعني كأن

وضع ذكرنا فوق. لا لا لا فوق خالص في في الافعال التي لم تستعمل الا مبنيه للمفعول. طيب خلاص انا عايزك حضرتك خبير، تقريبا هو